اشوفك ولا بقدر احكي بنجهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك بشتاقلك لا بقدر اشوفك ولا بقدر احكي بنجهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكرنا ايتا رجع للي كان جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكرنا ايتا لقيتا رجع للي كان وانت مني كل ما لقيتا حبيتا حبيتا انا سطح الجيران طير يا طير يا طير يا بيوقع مني الكاس بيزورك بآخر عرض عم امشي وتمشي.